dans la mine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. النهاردة إن شاء الله هنعود مرة أخرى في سلسلة وقرآنا فرقناه إلى آية البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما كنا قد بدأناه في اللقاء الأسبق. الحقيقة أن آية النهاردة أو درس النهاردة هيشمل جمع بين القرآن والسنة، وده من أهداف وقرآنا فرقناه. وهذا الجمع جمع يختص بأعمال القلوب، ودي من الدروس الحقيقة اللي بيرجى منها نفع كبير جدا للجميع إن شاء الله يعني، ونأمل ذلك في الله سبحانه وتعالى. الحقيقة قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، يشعرك هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى يعرفنا عن اسمه الأعظم واسمه العظيم القريب، اسم الله القريب، فإني قريب. يعني بمعاني كثيرة جدا، يعني بمعاني كثيرة جدا ارتبط فيها اسم القريب بصيغة الآية وبمكان الآية وبمناسبة الآية لما قبلها وما بعدها. احنا اتكلمنا في التفصيل ده في اللقاء الاسبق، وحتى وصلنا بالمعاني الى هذه الآية، ثم رأينا ان احنا نفرد هذا اللقاء لهذا المعنى العظيم، ونحاول نستخرج منه ما يعيننا على القرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من المقربين. اسم القريب يشير الى قرب الله سبحانه وتعالى وسهولة قرب العبد من الله سبحانه وتعالى، يعني معنى متداخل: قرب ربنا سبحانه وتعالى منك كعبد، وتيسير الحق سبحانه وتعالى للعبد ان يكون قريبا من الرب. وهذا التيسير، انا مش عارف الصوت، مش عارف يعني هنرجع نعيد تاني ولا مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نعم ممكن. اللي سوق انقطع فترة ولا حاجة يعني، انا مش عارف. السؤال يا جماعة يعني، هل الدرس من ساعة ما بدأنا لغاية دلوقتي الدرس ماشي؟ سمعتوني ولا صوت انقطع فترة؟ انقطع فترة طويلة، انقطع فترة طويلة. طب ما حدش قال لي ليه يا جماعة؟ ما كنتش اعرف. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هنرجع نعيد تاني، هنبدأ من الاول تاني. انقطع فترة. نعم انا مش عارف انقطع ليه الحقيقة، انا مش طيب حد فاكر احنا وصلنا لغاية فين؟ يعني اخر حاجة انتوا فاكرينها في ال وقفنا عندها، يعني انفصل منين بالظبط؟ عشان نكمل يعني، بدل ما نرجع نعيد تاني من الاول، لان الكلام اللي احنا قلناه مهم جدا. انا قلته بس واضح ان الصوت ما كانش واصل يعني. يعني فين بالظبط احنا كنا فين؟ يعني الصوت انقطع فين؟ يعني توقفنا عند ان القريب يشير الى من 20 دقيقة الصوت مقطوع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب هنرجع نعيد تاني، هنعيد تاني وربنا المستعان، خير ان شاء الله، هنعيد تاني وربنا المستعان. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ان الاية دي ان شاء الله احنا بنتعرض فيها لاسم الله سبحانه وتعالى القريب. اسم الله سبحانه وتعالى القريب ان شاء الله، بسم الله سبحانه وتعالى القريب، بنستدل عليه من قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قلنا أن اسم الله القريب وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إن قربي يغني عن إجابتي أو إجابتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وكأنه يقول إذا سألك عبادي عني، فالطبيعي أن الحق سبحانه وتعالى إذا سألوك فهناك إجابة مرجوة، يعني في إجابة منتظرة، فهذه الإجابة المنتظرة يجب أن تحمل كل رد على السؤال. يعني إذا سألوك عن الله سبحانه وتعالى فأجبهم بما يعرفهم على الله سبحانه وتعالى وما يشفي صدورهم من إجابات، ولكن الحق سبحانه لم يكن ذلك، فاستبدل كل ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فإني قريب. وكأنه يقول قربي يغني عن إجابتي أو إجابتك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن السؤال، بمعنى ألم يشعروا بقربي منهم؟ ألم يشعروا بهذا القرب؟ يعني إذا لم يشعروا بهذا القرب، هل يوما لم تشعر بقرب الله سبحانه وتعالى منك؟ يعني هل شعرت يوما أن الله سبحانه وتعالى غير قريب منك؟ أحيانا الشعور بعدم قرب من الله سبحانه وتعالى هي المشكلة في قربك أنت من الله سبحانه وتعالى. يعني المشكلة في الشعور ده أن أنت تشعر، ممكن جدا أن تشعر أن أنت مش قريب من الله سبحانه وتعالى، لكن أبدا لا يمكن أن تشعر بأن الله غير قريب منك، أبدا لا يمكن، لا يمكن هذا يحدث أبدا. لأنه قال سبحانه وتعالى: فإني قريب. هو قريب سبحانه وتعالى، وكأنه يقول ألم يشعروا بهذا القرب؟ هل أنت في يوم من الأيام شعرت أن الله سبحانه وتعالى غير قريب منك؟ إن كان حدث هذا لك في يوم من الأيام، فاعلم أن ليس العيب في قرب الله سبحانه وتعالى، ولكن العيب في الشعور، المشاعر والقلوب والإحساس هي اللي بتتغير، وهي بيحدث فيها الخلل. يعني الخلل في الشعور. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال في أحوال النفاق والمنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون. وكأن العيب في إحساسهم، في شعورهم، فقدوا الشعور والإحساس، لم يستطيعوا أن يميزوا. وفقدان الشعور بالكلية والإحساس لا يختلف كثيرا عن ضلال الشعور والإحساس، لا يختلف كثيرا عن ذلك. فقوله لا يشعرون بتحمل المعنيين في نفس الوقت. عشان كده أنا عايز أعرفك ليه الإنسان يقال عنه لا يشعر، ومتى يقال عنه لا يشعر. فالخلل ليس في قرب الله سبحانه وتعالى، فإنه قريب، ولكن الخلل في شعورك أنت بقرب الله سبحانه وتعالى. يعني في انطماس في الشعور بقرب الله سبحانه وتعالى، وانطماس الشعور ده له أسباب كتير جدا جدا، وهي ظاهرة بوضوح جدا في أنك لو جمعت الآيات اللي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر فيها الحق سبحانه وتعالى لفظة لا يشعرون، كقوله سبحانه وتعالى: ولكن لا يشعرون، ولكن لا تشعرون، وهم لا يشعرون، تكررت كثيرا جدا وصرفت كثيرا جدا في القرآن. إذا تكرر هذا المعنى، لو جمعت الآيات، يعني أنا عايز أخت من الأخوات اللي قاعدين معنا دلوقتي مشكورة تتفضل وتجمع لنا الآيات اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تزيل بقول الحق سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون، أو ولكن لا يشعرون بل لا يشعرون، الآيات دي وتجمعها لنا كلها، هنقدر نطلع منها كلها الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الإحساس والشعور لدى الإنسان. ما هي الأسباب التي تؤدي لفقدان الإحساس وفقدان الشعور؟ يعني الشيء يبقى موجود وظاهر وواضح ومسيطر على كل مشاعرك وعلى كل أحاسيسك وعلى كل حياتك، حياتك كلها قايمة به ومع ذلك أنت لا تشعر به. فدي مشكلة في غياب الإحساس وضآلة الإحساس وانعدام الإحساس. فهذا هذا المعنى، أنا أرجو أن أخت من الأخوات تجمع لي الآيات دي علشان يعني ده نوع من المشاركة، يعني ده مش فرض طبعا ولا واجب، لكنه ده نوع من المشاركة، احنا بنتشارك في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني انا بحاول اتكلم معاكم في ايات الله سبحانه وتعالى وبحاول استفيد منكم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعين بعضنا البعض على تدبر ايات الله سبحانه وتعالى. وده معنى فيه التداخل والمشاركة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون اياته ويتدارسونه بينهم. موضوع يتدارسون اللي فيها التفاعل ده، التفاعل ده معناه ان انت بتفهمني وانا بفهمك، انت بتعيني وانا بعينك، كأن الامر فيه تناصح، تبادل نصيحة وتبادل فهم وتبادل تدبر وتبادل شعور وتبادل احساس. وهذا التبادل ظاهر جدا في ايات الله سبحانه وتعالى لما بيقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التواصي معناه مش ان انت بتوصي الناس بشيء، لا، ده انت بتوصيهم باشياء ويوصونك هم باشياء اخرى، فده في معنى التعامل. طب ايه سر ان انت توصيهم وهم يوصوك؟ السر ان انت بيبقى عندك حاجات انت متميز بيها، ميزك الله سبحانه وتعالى بيها واختصك بيها، وهي نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي ليست عند غيرك. وعند غيرك اشياء ربنا سبحانه وتعالى اجتباك بها واعطاكها، فهذه الاشياء ليست عندي انا، فالشيء اللي عندي اعطيه لك والشيء اللي عندك تعطيه لي على سبيل التواصي والتراحم. فهذا من جميل فهم القرآن وفهم تدارس القرآن وفهم العلم في القرآن. من الاشياء الجميلة قوي في قول الحق سبحانه وتعالى: فإني قريب، إشارة لاسم الله الأعظم القريب. وده معناه إن هذا الاسم يمكن به التوصل لكل أسماء الله وصفاته. يعني إزاي؟ يعني عشان تتعرف على اسم الله العظيم أو اسم الله السميع أو اسم الله البصير، لابد لك من تيسير، أي أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك فهم أسمائه وصفاته، وتعبدك الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات بقربه منك. يعني لو لم يكن الله قريبا منك ما استطعت أن تتعرف على أسمائه وصفاته وألائه. يبقى اسم الله القريب كأنه الطريق إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى. ولولا قرب الله سبحانه وتعالى ما استطعت أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. شوف بقى، يعني شوف، يعني سبحان الله العظيم، شوف تيسير الله سبحانه وتعالى، وده يخليك ترتبط ارتباط مباشر قوي. ركز معايا بقى كده في علاقة هذه الآية بما قبلها في قول الحق سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر، وأي يسر أكبر من قرب الله منك حتى ييسر لك بهذا القرب التعرف الصحيح إليه سبحانه وتعالى وتعلم أسمائه وصفاته عز وجل. ودي نص في صلة هذه الآية بما قبلها. طيب، ألم يشعروا بذلك القرب مني؟ فإني قريب، يعني وكأنه بقول فإني قريب، يعني كأن حالي يشير إلى قربي، حالي مع عبادي يشير إلى قربي. أفلا يرون ذلك؟ أفلا يشعرون بذلك؟ والله ده سؤال يا جماعة بيقع في قلبي يعني، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يؤنبني بذلك يعني. يعني سبحان الله العظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، هو بيقول كده، هو بيقول يعني ألا تشعر في قلبك بقربي حتى تطلب مني أن أخبرك أني قريب؟ أليس قربي كافي ومغني عن أن أقول لك أني قريب؟ ورغم ذلك قالها الحق سبحانه وتعالى، يعني ورغم هذا السؤال فقالها الحق سبحانه وتعالى، قال فإني قريب. يعني إذا كنت ما حسيتش، طب أنا بقولها لك أهو، إني قريب يا سيدي. يعني انظر كيف يتعامل الحق معنا. والله يا جماعة أنا عايزك تنظر إلى القرآن بقلبك مش بعقلك، يعني استخدم قلبك في آيات الله سبحانه وتعالى. والله ما هو درس علم قد ما هو درس قلوب يا جماعة، يعني هو يعني هو مش درس علم قد ما هو درس قلب والله. يعني والقرآن لا يخلو من ذلك أبدا، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هي دي بقى اللي احنا عايزين نعملها. يعني احنا بنتعلم كتير وبنقرأ كتير وبنقعد مع بعض كتير وبنتكلم في القرآن كتير، وسلسلة قرآن فرقناها إن شاء الله لا تنتهي إلا وقد أنهينا القرآن إن أعطانا الله سبحانه وتعالى ومن علينا وأذن لنا. ولكن ليست القضية فقط في العلم، القضية في التزكية، القضية أن تزكو لك النفس، القضية في أن يرقى قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. هي دي القضية، دي القضية الحقيقية. انظر ربك بيتعامل معاك ازاي، وهو بيقول لك طب اذا ما كنتش حسيت، طب انا بقولها لك اهو مباشرة يا سيدي، انا قريب. زي ما كنت بتقول لوالدك انا بحبك يا والدي، عمرك قلتها لوالدك دي؟ طب عمرك قلتها لوالدتك؟ قلت لوالدتك انا بحبك يا امي؟ طب اخر مرة قلتها لها امتى؟ يا اخي قول، ما تبقاش بخيل، قول لوالدك انا بحبك يا ابي، انا بحبك يا امي، انا بحبك يا اختي، انا بحبك يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب احدكم اخاه فليخبره، قول له انا بحبك يا اخي. فاذا اخبره وقال احبك الذي احببتني فيه فقد وفاه شكره، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني قول له انا بحبك. فكأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك طب انا بقول لك اهو، يعني انت ما حسيتش، يعني من معاملتي ليك، من حياتك اللي انت عايشها دي، ما حسيتش ان انا قريب؟ طيب انا بقول لك انا قريب. وكأنه يشير لذلك، يعني لا تكن بخيلا في كلامك، لا تكن بخيلا بمشاعرك، لا تكن بخيلا. ربنا ذم الشح، واحضرت الانفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله ليس الشح في المال يا جماعة، ليس الشح فقط في المال، الشح في المشاعر وفي القلوب وفي الإعانة وفي العمل وفي الأخلاق، الشح في المعاني مش في المال بس. لا إله إلا الله، ألم يشعروا بقربي فإني قريب، فإني قريب. هقولها لك كده بقى مباشرة، فإني قريب. طيب قريب في إيه؟ إيه معنى اسم الله القريب؟ إيه أوجه القرب ده؟ إيه أوجه القرب ده؟ اللي أنت ممكن تلمحه في أوجه القرب ده؟ قريب في إعانتي لهم، يعني قريب في إعانة الله لك سبحانه وتعالى. يعني ألا ترى أن الله يعينك في كل أمر صغير أو كبير؟ والله ولولا إعانة الله سبحانه وتعالى للعبد ما استطاع العبد أن يفعل شيئا أبدا يعني. طيب قريب في العقوبة، أحيانا الإنسان يبقى على علاقة بالله سبحانه وتعالى ويشعر أنه يحاول أن يؤدي لله سبحانه وتعالى بعض ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه ويتقرب إليه، ويحدث نوع من الفتور احيانا، او نوع من الخطأ، او نوع من الزلل، ودي من الاحوال البشرية يعني. فيحرم امر من الامور اللي كان معتاد عليه، يحرم مثلا من قول كلمة حق، يحرم من حلم كان أوتيه، يعني كان عنده حلم وصبر ويستطيع أن يصبر على الناس، ففجأة لقى نفسه بيغضب وبينفعل وبيتفوه بكلمات ما كان يجب أن يقولها أو لم يعهدها في نفسه، فده حرمان. وهذا الحرمان نوع عقوبة، يعني هذا الحرمان نوع عقوبة. هذه العقوبة تشعرك بقرب الله سبحانه وتعالى، إذ لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قريبا منك ما عاجلك بهذه العقوبة، حتى إذا عدت إلى نهجك السابق رفع عنك هذه العقوبة. ودي من تربية الله سبحانه وتعالى للإنسان. طيب، قريب في صرف الضر وكشف الضر وكشف الشبهة. كثير من الناس يقع في ضر ما، كشف الضر عشان تعرف ان هو دليل على القرب. كشف الضر مرتبط بزمن، يعني الضر يقع للإنسان في وقت، يبدأ في وقت ويستمر ثم ينتهي، إذن هو قرين الزمن. ومن أهم عناصر كشف الضر السرعة فيه، يعني كل ما كان الضر يكشف عنك أسرع كل ما كان ده أقرب لتمام كشف الضر. بمعنى أنت لو طلبت من الإنسان يعينك على شيء مثلا، والإنسان ده تأخر في هذه عنك، نعم لكنه تأخر فيها، فلم أنت لا تعتبر ذلك إعانة حقيقية لأنه تأخر عليك. فالسرعة أمر هام جدا في كشف الضر، يعني قد لا ينكشف الضر إذا لم تسرع فيه، وإن انكشف السرعة فيه مهم، يعني التوقيت اللي فيه. يعني أنت لو لقيت أخ مثلا بتعرض لمشكلة أو بتعرض لشيء وكده وبتاع، أو بتعرض لأذى، فدفعت عنه هذا الأذى، فالأذى ده مرتبط بالوقت اللي بيؤذى فيه، فإذا أنت تأخرت وجيت له مثلا بعدها بساعة ولا حاجة فخلاص الموضوع انتهى. فكأن السرعة هنا هي كل كشف الضر، يعني كل كشف الضر في القضية هنا، يمكن بلاش اقول كله، يمكن يعني غالبيه كشف الضر في في في في في في في الحال ده هي اللحظه اللي انت بتكشف فيها عنه الضر. فالسرعه فيه هامه جدا، والسرعه دي بقى اللي بيكشف بيها ربنا سبحانه الضر عنك، السرعه دي هي اللي بتشيل القرب، لان القرب قرين السرعه، يعني الاسرع اقرب والاقرب اسرع. طيب، كشف الشبهة ايضا، يعني الشبهات اللي الانسان بيتعرض لها في حياته، اذا ربنا سبحانه وتعالى يسر له من يكشف له هذه الشبهة، هذا من تمام القرب، لان هو العالم بكيفية تأثير هذه الشبهة في قلب الانسان وعقل الانسان. طيب، في الرزق، الا تشعر في الرزق بقرب الله سبحانه وتعالى؟ دي من الامور الظاهرة جدا يعني. طيب، في انشراح الصدر، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا الانشراح في الصدر، خلي بالك بقى من الآية دي، هذا الانشراح في الصدر مرتبط ارتباط وثيق جدا ومباشر جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى فمن يريد الله، يعني فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قبل ما يشرح صدره للإسلام أراد أن يهديه. فانظر الى الصلة بقى، الارتباط ده، هو اراد به الاول هداية ثم شرح صدره للاسلام. طيب، اي قرب اكبر من ذلك؟ اذا كان هو تولى الامر من اوله، يعني ربنا سبحانه وتعالى تولى الامر ابتداء ثم يسر له الاسباب ثم تحققت النتائج وهو قائم عليك بذلك، اي قرب اكثر من هذا؟ اذا ابتدأك واستمر معك ثم حقق لك ما ترجو، فأي قرب أقرب من هذا؟ ده قرب متواصل، يعني قرب متكامل. طيب، طب سعادة القلوب، والله لا تسعد القلوب أبدا إلا بقرب الله سبحانه وتعالى أبدا، يعني سواء كان السبب هو إحساسك بقرب الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيسعدك، او كان اي امر اخر لا ييسره الله سبحانه وتعالى لك الا بقربه. يعني اذا علم الله انك تتمنى شيئا او تهوى شيئا، وهذا الشيء في محبة الله وفي رضوان الله سبحانه وتعالى، كأن تتمنى مثلا ارضاء زوجتك، او تتمنى مثلا اسعاد ولدك او كده، وده وفق للضوابط الشرعية، فربنا سبحانه وتعالى اذا علم ان في هذا سعادة قلبك قد يعطيك اياه، إن كان في صالحك، إن كانت هذه السعادة ستصلح من شأنك، يعني ان كان فيها نفع حقيقي لك والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما تقوليش لا انا عارف، لا انت ما تعرفش. ليه انت ما تعرفش؟ ان ربنا قال وانتم لا تعلمون، يبقى احنا ما نعرفش. يبقى انا باسلم لله سبحانه وتعالى لاني اعلم ان الله يعلم واني لا اعلم. فهو ان راى الحق سبحانه وتعالى ان في هذا سعادة لك وان هذه السعادة فيها نفع لك اعطاكها الله سبحانه وتعالى. فاعطاء الله سبحانه وتعالى لك هذه السعادة، اليس هذا دليل القرب؟ وكذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني انت لا تتوكل على الله سبحانه الا بقرب الله سبحانه وتعالى منك. طيب في قيام الحق سبحانه على امور حياتك 24 ساعة في اليوم انت عايشهم، ال 24 ساعة دول منهم نوم واكل وحركة وعمل وعبادة وطاعة ومشاعر متناقضة ومشاعر متباينة وافكار متداخلة وأعمال كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذا القيام على أمرك، الله سبحانه وتعالى قائم على أمرك طول الوقت طول الوقت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، منظر قول الحق سبحانه وتعالى، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني أليس الله سبحانه وتعالى قائم على أمرك طول الوقت؟ وهذا أقرب لأي إنسان، يعني أي إنسان عاقل أو غير عاقل، أي إنسان مؤمن أو غير مؤمن، مسلم أو غير مسلم، يعلم يقينا ويشعر يقينا أن الله قائم على أمره طوال الوقت. شوف الحق بيقول إيه بقى، وجعلوا لله شركاء، وكأن الله سبحانه وتعالى يبكتهم بذلك، يبكت الإنسان بذلك، يعني بعد ما انت حس ان انا قائم على امرك امر نفسك طول الوقت، كان رد فعلك انك ركنت الى غيري او ركنت او اتخذت الها غيري، او سواء استقلالا او اشتراكا، يعني او ادخلت معي من يشاركني في الوهيتي، وجعلوا لله شركاء، يعني كيف استطاعوا ان يجعلوا لله شركاء وهو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الا ترى ان الله قائم على كل نفس بما كسبت؟ فالحق سبحانه وتعالى بيبكتهم بقى فيقول وجعلوا لله شركاء، يعني هي دي تنفع مع دي؟ يعني منين، يعني جبتها منين دي؟ يعني ياخد 24 ساعه في اليوم قائم على كل نفس بما كسبت طول الوقت كل الوقت طول الحال كل الحال، كبير كان او صغير، نفسك نفسها هو قائم عليها سبحانه وتعالى بكل طريق وبكل سبيل، ومع ذلك جعلوا لله شركاء. في مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد، العبد الذي يشعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى هي من قرب الله سبحانه وتعالى له، اذ لا يستطيع مراقبتك الا القريب منك إلا القريب منك. طب في التيسير، في تيسير الفهم، فهم القرآن، احنا النهاردة بنفهم قرآن ربنا سبحانه وتعالى، والله أقسم بالله أنك لا تستطيع أن تفهم حرفا واحدا من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا يسر الله لك ذلك. انظر لقول الحق سبحانه وتعالى، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني شوف، لا يمكن أن تفهم حرفا واحدا من كتاب الله، والله لا أنت ولا أنا ولا أي إنسان حرفا واحدا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى بك ذلك، لا يمكن، مستحيل. ففي قرب أكثر من كده، احنا قاعدين وبنتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى وفي آيات الله سبحانه وتعالى في هذا النظم الكريم، ولا ييسر الله سبحانه وتعالى لنا حرفا إلا إن شاء، إلا إن شاء. فاعلم أنك إذا فهمت حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى، وإن ذلك التيسير هو بقرب الله سبحانه وتعالى. فإني قريب، ألا ترون أني قريب؟ يعني بعد كل هذا ألا ترون أني قريب؟ طيب في فيما فرضه الله عليك، يعني آيات الصيام اللي قبليها، ربنا فرض عليك الصيام وجعل لك بدائل في الصيام ونسخ آيات وجاب آيات تانية ويسر عليك وأعطاك رخصة، ألا ترى أن كل هذا دليل على قرب الله سبحانه وتعالى؟ وده اتصال الآيات ببعضها بقى. طيب في النجاة من الشيطان، وسوسة الشيطان، وسوسة الشيطان، الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، الشيطان قريب منك جدا، وخلي بالك الشيطان يعني يأتي لك دائما في، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرك أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل موضع، يعني مثلا ربنا قال إيه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي أعمال الخير والأعمال الصالحة بالذات في الأعمال اللي درجتها عالية أو في الصلاح الأعمال الفاضلة جدا، أمرك الحق سبحانه وتعالى في كتابه أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم رغم المبينة الكبيرة. يعني مثلا شوف كده، تعالى كده تأمل معي الآيات كده، يقول الحق سبحانه وتعالى إيه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ده عمل صالح، عمل صالح جليل جدا، ده عمل صالح فاضل جدا لا يستطيعه اي انسان، مش اي انسان يقدر يدفع السيئه بالحسنه، مش اي انسان يقدر. عشان كده ربنا قال في الايه، في الايه دي نفسها، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، يعني مش اي حد يقدر يعمل الحكايه دي، مين فينا يقدر يقابل السيئه بالحسنه، مين يقدر يعمل كده؟ فدي من الاعمال الفاضله جدا جدا، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى انظر قول الحق سبحانه وتعالى، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سبحان الله، وجود الشيطان هنا كان الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، ستجد الشيطان في كل عمل صالح، كل عمل صالح تقوم به ستجد فيه الشيطان، وذلك لامرين هامين جدا، لان الاول ان خلي بالك الاول ان الشيطان لا يأتيك في السيئة ابدا، عارف ليه؟ لان انت في السيئة هو بيقول عليك حسبك ما انت فيه، كفاية عليك او اللي انت فيه، فيسيبك ما يوسوسلكش في السيئة ويسيبك زي ما انت فيه، زي ما انت فيها كده، عارف ليه؟ لانه لو وسوسلك بشيء تاني قد تنتبه، يعني قد تستفيق من غفلتك، يمكن ضميرك يصحى وتحس ان انت غلطان فتنتبه فتتوب الى الله سبحانه وتعالى فيعفو الله عن الامرين جميعا، يطلعك من السيئتين، من الاثنين اللي بيوسوس لك بيها والقديمة، فتبقى يبقى الشيطان خسر، فهو فاهم كده، يعني هو فاهم كده، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو فاهم كده كويس، علشان كده ما بيحاولش يدخلك الدخلة دي. السبب الثاني انه في الحسنة هو ابتداء يريد منك الا تفعل الحسنة وتفعل السيئة، فان لم يستطع اراد منك الوقوع في السيئة، فان لم يستطع اراد منك الا تفعل الحسنة، فان لم يستطع اراد منك الا تفعلها جيدا، فان لم يستطع اراد ان ينقلك من العمل الفاضل الى المفضول، عمل اقل منه شوي، فان لم يستطع اراد ان يحبط هذا العمل بعد انتهائه بالرياء او بالسمعة او بافات العمل اللي ممكن انها تنقص من قدر العمل او تذهب العمل او تحبطه بالكلية، وده موضوع كبير قوي هنتكلم فيه بعدين ان شاء الله في درس من الدروس اذا لما توافق اية من الايات التي تتحدث عن ذلك، ومنها اية سورة الزمر، آيات الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ربنا ذكرني إن شاء الله، أول ما ربنا ذكرني هذكركم بها إن شاء الله. يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى في في ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يشير إلى أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أمر هام جدا، ودفع الشيطان هو على الله سبحانه وتعالى وحده. يعني قال لك استعذ بالله وكأن لا يدفع الشيطان عنك إلا أنا، كأنه بيقول لك كده يعني، لا يدفع الشيطان عنك إلا أنا، وما دمت أنا الوحيد اللي أقدر أدفع عنك الشيطان يبقى أنا قريب، يبقى أنا قريب، يبقى أنا يعني فإني قريب، يعني قريب يعني أدفع عنك الشيطان. مش كده وبس، ده لا يستطيع دفع الشيطان إلا أنا. فانظر بقى القرب قد إيه، يعني أنا قريب، طب قربي قد إيه بقى؟ ده قرب ما فيهوش بعد أبدا، يعني ده أقرب القرب يعني. وإلا لا يستطيع دفع الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى. طيب في العمل الصالح، في العمل الصالح، طب تعالى أجيب لك دليل تاني. قول الحق سبحانه وتعالى ادفع بالتي، سورة المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ده عمل صالح جدا وقريب جدا من الأولاني. الآية اللي بعديها على طول، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. شايف الأمور ماشية ازاي؟ الاستعاذة بالله الشيطان في العمل الصالح، ولا يدفع الشيطان أعوذ بك ربي أن يحضرون، وقل ربي أعوذ بك، مش بغيرك، مفيش غيرك يقدر كده. طيب ده كلام عظيم جدا يعني. طيب احنا وصلنا لقول الحق سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. هجيب لك دليل كمان، قول الحق سبحانه وتعالى في الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما أجمل هذا، ده كلام، خذ العفو ما تيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف، آسف، خذ العفو وأمر بالعرف، نعم، وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، خذ ما تيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف المعروف حسنه في الشرع، وأعرض عن الجاهلين أي لا تتعرض لهم بأذى واجتنب أذاهم. طيب ده من أجل الأعمال، يعني ده من أجل الأعمال الصالحة. انظر بقى قوله سبحانه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني يا رب حتى في دي كمان استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبح واضح دلوقتي قدامنا ان هذه الاعمال الصالحه امرنا فيها بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. عشان كده بقى ما حدش يقعد بقى الا هو مستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني استعذنا جميعا بالله من الشيطان الرجيم الان، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذه الاستعاذه بما انها لا تكون الا من الله، وان الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يمكنه أن يعيذك من الشيطان، فهذا دليل على هذا القرب العظيم. طيب القرب في رسالة الله سبحانه وتعالى، في الإيمان، يعني في الإيمان، في أنبياء الله سبحانه وتعالى، ألا تشعر بالقرب أنه أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ألا تشعر بقرب الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إليك القرآن وأنزل إليك القرآن؟ يعني وإحنا بنتكلم الأطفال الصغيرين، إن يعني في كنا أمهات، فإحنا بنتكلم الأطفال الصغيرين، نلاقي ولد كده صغير كده، أخ كده من الإخوة مثلا، يلاقي ولد صغير كده ماسك مصحفه كده وراح يحفظ قرآن وكده ويتعلم قرآن، بارك الله فيهم جميعا يعني. فيقول له انت رايح فين يا حبيبي؟ يقول له رايح احفظ القرآن. طيب هتحفظ ايه؟ هحفظ عما يتساءلون. طيب حفظت منها قد ايه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك طيبة جدا يا حبيبي. طيب انت بتاخد فين؟ باخد في المكان الفلاني. طيب والمكان الفلاني ده ايه رايك فيه؟ جميل الحمد لله. طيب قول لي انت اسمك ايه؟ اسمي احمد. طيب يا احمد بارك الله فيك يا احمد، يا سلام ما شاء الله. طب قول لي يا احمد عما يتساءلون السوره دي اسمها ايه؟ اسمها النبأ. برافو عليك يا احمد، ممتاز ممتاز يا حبيبي. طب قول لي يا احمد كده النبأ يعني ايه؟ فينظر اليك الطفل نظره وكانه ينكرك تماما، يعني كل، شوف كل الود اللي انت عملته بالكلام اللي فات ده اختفى من عين الطفل لحظة ما انت قلت السؤال ده، وكأنه بيقول لك ايه بقى سيدي، كأنه بيقول لك والله انا شفت النظرة دي في عين الاطفال، في عيون بعض الاطفال، بيقول لي كأنه بيقول لي يعني ايه، يعني انا مالي النبأ يعني ايه، ولا انا مالي، انا بيقولوا لي احفظ بحفظ وبحفظ كويس، والمدرس بتاعي بيقول لي كويس ممتاز برافو عليك وكده، لكن ايه النبأ يعني ايه، دي ده مش من القرآن، اللي انت تقوله ده مش من القرآن، القرآن ان انا احفظ القرآن وارتل القرآن واعرف اقوله، يعني ما تقوليش بقى يعني ايه كده يعني، عليه الصلاة والسلام، فما تعلمنيش يعني ايه النبأ يعني ايه، ما تحاولش تعلمني النبأ يعني ايه، لان انا مالي النبأ يعني ايه. فكان الاخ بيرد عليه ازاي بقى، بيقول له ايه، بارك الله فيهم جميعا، بيقول له بص يا احمد، لو انت ليك صديق بتحبه قوي، والصديق ده انت ليك صاحب بتحبه، يقول نعم، طب اسمه ايه، اسمه محمد، طيب محمد ده لو سافر وحب يتصل بيك مثلا او يبعت لك رسالة، فبعت لك رسالة والرسالة دي جيت تفتحها كده فلقيت مكتوب فيها مثلا آية من آيات ربنا اللي هي مثلا انت ممكن بتفهمهاش يعني، مثلا يعني مثلا يعني مكتوب فيها مثلا أنلزمكموها مثلا، هتعمل ايه يا احمد؟ فقال يعني انا هبعت له واكلمه واقول له انت يعني تقصد ايه، يعني ايه اللي انت بتقوله ده، يعني عايز تقول ايه، يعني ايه يعني فهمني. فقال له شفت بقى، يعني انت يهمك انك تعرف احمد عايز يقول لك ايه، مش كده؟ قال نعم. طيب القرآن ده مين اللي ارسله اليك يا محمد او يا احمد؟ يقول ارسله الي الله سبحانه وتعالى. طيب هو بعته لمين القرآن ده، ربنا ارسله لمين؟ يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له بس، يقول له يقول له لا، القرآن ده ربنا انزله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان يوصله لك، ليك انت. يقول فعلا. طيب الرسالة دي اذا كنت انت بتحب ربنا فعلا يبقى لازم انك تفهم رسالته بيقول لك ايه وليه. فالولد بدأ ايه يتأمل الكلام كده ويلاقيه ايه منطقي، بدأ يفهم. فهي دي بالظبط اللي انا عايز اقول لك عليها، القرب في رسالة الله سبحانه وتعالى، القرب الظاهر في رسالة الله سبحانه وتعالى وفي انبياء الله سبحانه وتعالى. وفي قول الحق سبحانه وتعالى في اسم الله القريب اللي هو فإني قريب، شوف يعني الفاء دي فاء تشير الى السبب والنتيجة، وده من ازدواج المعنى او تعدد المعنى في القرآن، وده بيحصل كتير قوي يعني، ده كتير قوي في القرآن، تجد مثلا استثناء في القرآن يحمل على الانقطاع والاتصال في وقت واحد، يعني مثلا تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، ده استثناء، الا دي اداة استثناء، فبعض العلماء يقولوا الا دي استثناء يعني استثناء حقيقي غير غير غير منقطع، يعني احنا كتبناها عليهم فعلا لكن هم ارادوا بها شيئا اخر، وبعض العلماء يقول لا الاستثناء هنا منقطع يعني مفيش استثناء اصلا، يعني احنا ما كتبناهاش عليهم اصلا لكن هم اخترعوها من عندهم كده. والمعنيين صحيحين، يعني المعنيين صحيحين برغم انها جملة واحدة، فدي من اعجاز القرآن. فهنا فاني قريب كأن الفاء هنا نتيجة، يعني ايه يعني نتيجة وسبب في وقت واحد، نتيجة وسبب يعني ايه، يعني انت اذا سألت عن الله سبحانه وتعالى فبقرب الله سألت، يعني قرب الله سبحانه وتعالى منك هو الذي جعلك تسأل عن الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو القريب فهو الذي يسر لك سؤال ما سألت ابتداء. وبعدين فإني قريب يعني إذا أجابك لما سألت فذلك بقربه عز وجل. يبقى هنا الفاء فإني، الفاء هنا فاء سبب ونتيجة، يعني هي ايه مزدوجة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني قلنا إذا كانت الفاء قد تكون سببا ونتيجة في وقت واحد فهنا معناها ان اذا حرصوا ان يتعلموا ويزدادوا معرفة بالله فهذا من قرب الله لهم يعني. فاعلم يا محمد انهم ان لم يسألوني عن لم يسألوا عني الا بسبب قربي لهم يعني. طيب من المعاني الطيبة جدا قول الحق سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. على طول المعنى ده هيقوم ينقلك، احنا الآيات دي في سورة البقرة، وسورة البقرة احنا بنتكلم في آيات الصيام، والآية دي جاية في وسط آيات الصيام عشان تشعرك ان العلم بالله سبحانه وتعالى أمر هام جدا، وان أهميته ربنا بيسرها لك من خلال بعض الطاعات وبعض الفروض اللي منها الصيام والقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شوف يعني بيقولك القرآن عشان نعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده في رمضان، فنتعرف على اسم الله القريب، ونتعرف على صفة الله سبحانه وتعالى، ونتعرف على آلاء الله سبحانه وتعالى، ونتعرف على أفعال الله سبحانه وتعالى. وأفضل وقت تعمل فيه كده أو تكون أنت مهيئ لأعلى استعداد وأعلى نفع ممكن هو في أثناء الطاعات والعبادات اللي إيه اللي من هذه النوعية. فانظر لموضع الآية جاية فين. طيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي. طب مين الداعي؟ مين الداعي؟ ده على طول يفكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة عن ليلة القدر، إذا أدركتني يا رسول الله فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنا مش عايز أكمل بقية الآيات لأن عايز أقف هنا بقى عند الدعاء ده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب يعني أجيبك إذا دعوتني. فإذا دعوتني على أي حال، على أي حال. هنا في إطلاق، بعض العلماء قال إن هنا في إطلاق للدعاء، ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل دعاء عبد أبدا، سواء أجابه أو ما أجابوش بقى لا يغفل دعاءه أبدا أبدا مهما كان. والله إن كان على قمة العصيان ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل دعاءه أبدا. أديك دليل، طبعا هديك دليل على كده. الكافر اللي بيتحط في موقف صعب، عشان احنا متفقين ان احنا نتكلم بدليل في ايات الله سبحانه وتعالى. الكافر ربنا سبحانه وتعالى واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. من ايه؟ من ايه يا جماعه؟ من تدعون الا اياه فلما نجاكم. يبقى استجاب ولا ما استجابش؟ لمين؟ استجاب لمين؟ للكافر. الكافر فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. وده اكبر دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى لا يهمل ابدا دعاء عبد. وعلى ذلك يبقى كلام العلماء اللي قالوا ان الايه دي على اطلاقها بدون اي شروط، المعنى ده جميل جدا جدا يعني. وان حملها البعض الاخر على اذا دعاني الشرطيه هنا لتوافر شروط الدعاء اللي احنا نعلمها جميعا في اداب الدعاء والاكل الحلال وما الى ذلك، دي امور هامه جدا وتحري اوقات الاجابه، الا ان الاطلاق في معنى جديد. الاطلاق ده في معنى جديد ان ربنا لا يهمل دعاء عبد ابدا مهما كان هذا العبد. وده لانه الله، دي لانه الله، لانه ربنا، لانه هو ده ربنا، ده ربي وربك. انت هتروح فين؟ هتروح فين؟ انت منه وبه واليه. وده من المعاني الرائعة جدا جدا يعني. لو في حد انا يعني عايز، لو في حد شاعر شعور معين كده دلوقتي في وسط الايات دي يقول لي عليه كده يا جماعه. لو في شعور خاص كده جالك، حاجة عايز تعملها دلوقتي واحنا بنقرأ الايات دي، حاجة في قلبك كده، حاجة على لسانك عايز تقولها، ربنا ينفعنا بيك وبيها، فقولها لنا يعني. لو حد منكم، حد من الاخوات حاسس حاجة او شايف حاجة او مستشعر معنا، في حاجة واقعة في قلبه يقول لنا عليها كده، نتواصل فيها معاه. ما يحرمناش يعني من الانوار اللي ممكن يفتح بها ربنا سبحانه وتعالى على القلوب التي ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتتدبر آياته بعونه ورحمته ومنته. في كتاب للجاحظ اسمه البخلاء، هل أنتم من البخلاء؟ يعني أنتم بخلاء علينا بما ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلوبكم. قصة الأم والابن. نعم الله، والله المعاني يعني التي تذكرون لا هي النفع الحقيقي والله من وراء تدبر القرآن. يعني انك تاخد الآيات كده، تتوقف كده لحظة بعد الكلام اللي احنا قلناه، وبعدين تقعد تتأمل كده وتقول لا إله إلا الله الكريم، يعني كأن ده اللي وقع في قلبك بقى، يعني في خلاصة اللي احنا قلناه. يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما شاء الله. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. على طول بعد الآيات دي أحل لكم ليلة الصيام، ففي إشارة لوجود الليلة وليلة القدر، والليلة ليلة القدر ليلة، والدعاء اللي فيها مرتبط بقول ربنا سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب سبحان الله العظيم. يعني على فكرة في حتة في العلم، في أخت بتسأل سؤال، إنها الآية الوحيدة التي خالفت بقية الآيات اللي تبدأ بسؤال الناس النبي الكريم. هي الحقيقة فيها إن لغة إن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في هنا فقل مقدرة، يعني مش ما فيهاش فقل، يعني مقدرة، يعني كأنه بيقول إيه، وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب. يعني ليه مقدرة؟ لأنه في الشرط لغة، في اللغة العربية، في الشرط، في أسلوب الشرط، فإذا سألك عبادي عني فلازم أنت تجيب في إجابة الشرط مرتبط بفعل الشرط، يعني لازم ترتبط بيها. فالعلماء قدروا هنا فقل إني قريب، يعني هنا مقدرة. ولكن ليه قدرت بقى؟ هو الكلام اللي الأخت عايزة تقوله، ليه قدرت بقى؟ يعني هي مش موجودة، يعني ما لانه الجمله دي كررت كتير، يعني ناس كتير بتقول ان الايه دي ما فيهاش قل، يعني هي مش ما فيهاش قل، هي قل هنا مقدره، لابد ان تقدر لصحه الشرط. لكن ليه قدرت بقى؟ يعني ليه قدرت ولم تذكر؟ الكلام يبقى كده بقى، احنا متفقين بقى، احنا خلاص بنتكلم دلوقتي في ايات ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نفهم ربنا بيقول ايه. فقدرت علشان الاشاره الى هذا القرب المباشر الذي هو بلا واسطه، وفيها تعظيم وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن بيعرفوا أن علاقتي بعبادي لا تنفصل أبدا عن علاقتي بعبدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. جميل والله، كلامكم جميل والله، الواحد تتوقف عنه مش هيكمل الدرس بقى. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن شاء الله السؤال بتاع الأخت الجزائرية إن شاء الله نجيب عنه في نهاية الدرس إن شاء الله. بس عشان أنا عايز أكلمكم في هذا الدعاء العظيم، ربنا ينفعني بيه وبيكم إن شاء الله. الحمد لله. فأجيب دعوة الداعي، مين اللي هيدعي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيوجه سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وخلي بالك سيدة عائشة هي اللي سألت، وكأن دي فيها إشارة يعني لقرب النساء من الدعاء ومن فضيلته. يعني خلي بالك السيدة عائشة سألت السؤال ده، اوعى تفتكر ان في حاجة في الدين ده جاية كده يعني كده اي كلام كده يعني، اوعى تظن ذلك. سؤال السيدة عائشة له معنى، هي اللي سألت السؤال، وكأن الإشارة إلى أن النساء بما حباهن الله من رقة في القلوب هن اللواتي يهتممن بهذه الأعمال وهذه القلوب بحثا عن ذلك الرضا وهذا الرضوان. فده معنى عظيم جدا جدا يعني. طيب قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني ايه بقى الدعاء ده؟ تعالى نتكلم فيه شويه بقى، يعني استاذنكم نتكلم في الدعاء ده شويه عشان نربط بقى القران بالسنه يعني. اسمحوا لي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا يسألك يا ربي إلا عبد آمن بأنك من تعفو وتغفر وتعذب. أنت وحدك من تعفو وتغفر وتعذب، ولا أسأل إلا أنت، ولا أسألك إلا العفو. شوف معنى الحديث بقى، يعني لا يجرؤ أن يسألك هذا السؤال إلا عبد آمن بأنك من تعفو وحدك، وأنك من تغفر وحدك، ومنك قادر على العذاب وحدك، ولا أسأل إلا أنت، ولا أسأل إلا العفو. يعني لا أريد من الدنيا إلا عفوك. لا إله إلا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، حد عارف الـ الـ الـ اللهم دي الميم دي جت منين؟ اللفظ ده لغة جاي ازاي؟ اللهم الميم دي يقول فيها اهل العلماء هذه الميم المشددة هي بديلة للفظ النداء يا، يعني كده بقول يا الله، ولكن حذف الياء ووضع الميم المشددة فصارت اللهم. ايه السر في الحذف والاستبدال ده؟ استعطاف من العبد لله سبحانه وتعالى، يعني العبد بيستعطف ربه لانه اراد القرب من الله سبحانه وتعالى. خلي بالك بقى دي اشارة للقرب، دي اشارة ايه؟ للقرب. واحنا كنا بنتكلم في اني ايه؟ قريب، ودلوقتي بنتكلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان ابين لك سر الارتباط الشديد جدا بين الآية وبين الحديث وبين المعاني دي. يعني انا بحاول ابين لك السر العظيم في ارتباط الآية بالحديث. معنى فاني قريب هو نفس المعنى المتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، لان حذف الياء في بداية النداء استبدلت بالميم المشددة، والياء عند اهل اللغة، ياء النداء عند اهل اللغة تفيد البعد، يعني لما يكون حد بعيد عنك كده وانت عايز تناديله فانت بتقول له ايه؟ يا فلان يا فلان، فدي بتشير الى ايه؟ الى البعد. فلما اراد ان يشير الى قربه من الله سبحانه وتعالى والى قرب الله سبحانه وتعالى منه ولا اسم الله القريب اللي هو احنا لسه متكلمين فيه في قول الحق سبحانه وتعالى فإني قريب، فبدأ الدعاء بقوله اللهم، فحملت معنى القرب والاستعطاف لله سبحانه وتعالى، أي أدعوك وسط عبوديتي ولا يمنعني ذلك عن القرب منك. اللهم، اللهم ذكرت في القرآن كثير حتى على قول المشركين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الكفار استخدموا اللفظ ده مش لأنهم قريبين من الله بقى سبحانه وتعالى. أنا عايزك برضو تفهم كده، أنا ليه بحاول أجيب لك بعض الحاجات المتشابهة ليه علشان أفهمك أنه مش كل اللي بيحمل عليه، يعني عشان ما تجيش انت تقول لي بقى في يوم من الايام اذا كان الكفار بيستخدموا اللفظ دوت يبقى هم يشعروا بالقرب، لا، ما انا عشان كده انا ذكرتها دلوقتي، وده من فضل الله سبحانه وتعالى ذكرني بيها، يعني ما كنتش هقولها على فكره. دي لسبب ايه؟ لسبب انهم تعودوا على هذا اللفظ مع الاوثان التي كانوا يعبدونها في الجاهليه، يعني كانت عبادتهم كده على الدارج منهم، اللهم اللهم اللهم اللهم، فهم قالوها على علة اللسان، يعني على التكرار اللازم في الألسنة الذي اعتادوا أن ينطقون به. وده معنى قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني إيه؟ يعني هم تعودوا من أبائهم على العمل والعمل قولا وفعلا، يعني تعودوا على اشياء قولا وفعلا. فمن القول الذي اعتادوا عليه تعلما من ابائهم التي احتجوا بها عند قول الحق سبحانه وتعالى لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول، ده كان من الاشياء اللي تعبدوا بها الاصنام فكانت دارجة على السنتهم ولم يريدوا ان يبدلوها، وكأنهم لما دعوا الله سبحانه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، كأنهم بيقولون للحق سبحانه وتعالى مش هنغير كلامنا ومش هنؤمن. يعني كلمة اللهم هنا عكس تماما اللهم اللي موجودة في الحديث، عكسها تماما. يعني كأنهم بيقولوا ايه؟ اللهم دي احنا اعتدنا عليها مع ابائنا، وهو ده اللي احنا مؤمنين بيه، وهو ده اللي احنا نمشي عليه، وده اللي ابائنا قالوا لنا عليه، واحنا مؤمنين ان ابائنا كانوا على الحق وكانوا مهتدين. فمن اقوال ابائنا اللي تعودناها منهم قول اللهم لاصنامهم، واحنا اذ هندعو الله سبحانه وتعالى لا ندعوه الا بما كنا ندعو به اصنامنا، اذ لا فرق بين الاثنين، وده دليل على اننا متمسكين بما كنا نقول بما كنا نفعل، وان نهج ابائنا هو النهج الصحيح. فدي يبقى دي معاني مختلفة تماما عن المعاني اللي احنا بنقولها هنا. يبقى في فرق كبير جدا بين اللهم اللي في الحديث وبين اللهم اللي بيقولها الكافرين في القرآن. واضحة يا جماعة ولا اوضحها؟ جميل. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. طيب الدعاء يا اما طلب نفع او جلب خير او دفع شر، يعني طلب نفع او جلب خير او دفع شر، وكلتا الاثنين من خصائص الربوبية. يعني المفروض يقول ايه؟ ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عني، ما يقولش اللهم، لان انت بتدعو يبقى انت حاجة من اتنين، يا اما طالب نفع وقلب خير يا اما طالب دفع شر، والاتنين من خصائص الربوبية، من ربوبية الله سبحانه وتعالى. طيب هيطلب منك، يبقى انت الرب، طب يذكرك باسم الله الالوهيه ليه؟ شوف بقى المعنى الرائع في الحديث عشان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. اوتيت الكتاب ومثله معه. والحق سبحانه وتعالى ذكر السنه في ايه جميله قوي في سوره النحل، قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. الآية دي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يحمله. أنا عايزك تحس بس إيه؟ اللي في رابط واشتراك في تفصيل المعاني بين اللي كنا بنقوله من شوية في آيات اللي كنا بنتكلم فيها، وبين كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله اخي اذا ما شعرتش بالصله دي، يعني انت شاعر في فرق في كلامي بين وصف الحديث وبين وصف ايات القران، هتشعر بارتباط شديد جدا وكاننا بنتكلم في نفس المعاني. وده دليل على ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى وان كانت باسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ايه السر بقى في انه اتى بلفظ الله سبحانه وتعالى، لفظ الالوهيه، ولم ياتي بلفظ الربوبيه رغم انه هو الانسب في هذا الموضع؟ لان ده يحمل معنيين هامين جدا، لان الدعاء بالالوهيه هي صرف العباده لله سبحانه وتعالى، تحمل معنيين مهمين جدا. واحد، خلي بالكم بقى، انا ممكن اسالكم في ده في الاخر بقى ان شاء الله في نهايه الدرس عشان نبقى مصحصحين مع بعض كده. واحد، ان الدعاء هو العباده كقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العباده، وفي لفظ الدعاء مخ العباده. يبقى ارتباط العباده بالدعاء ارتباط شرعي، شرعي اقره النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، وربنا سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن، ها حد يقول لي كده، عن دعائي، عن عبادتي. يبقى العبادة هنا ارتباطها بالدعاء مباشر جدا. يبقى الألوهية لها ارتباط مباشر جدا بالدعاء، مش مسألة ربوبية بس بقى، ده احنا بنتكلم بالدليل اهو، عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحاجة الثانية بقى، تفسير الكلام ده ايه؟ اني اقدم الدعاء بين يدي طاعتي لله، يعني اني اقدم الدعاء، اسمع الكلام ده، كلام ده ثمين جدا والله، اقدم الدعاء بين يدي طاعتي لك يا رب، وعبادتي لك يا رب، وذلي وانكساري. وده ظاهر جدا في الاجتهاد والطاعة في ليلة القدر، يعني كأني لما اقول ربنا سبحانه وتعالى انا اقدم هذا الدعاء بين يدي طاعتي لك وعبادتي وذلي وانكساري، يبقى لازم حالي بقى اللي انا بقول لربنا عليه ده يبقى شكله ايه؟ يبقى انا بقى مصلي، خاشع، باكي، نادم، مستغفر، تائب، ولا ده الحال؟ ده الحال. يبقى حالي ده هو اللي بيعبر عنه اللهم انك عفو اللي انا بقولها دي. ده ظاهر جدا في الاجتهاد والطاعة في ليلة القدر. يبقى انت، يبقى اجتهادك في ليلة القدر وطاعتك لله في ليلة القدر جاية من هنا، جاية من انك لازم تجتهد، لانك بتقدم له دعاء بتقول له فيه ان انا دعائي ده بين يدي طاعتي لك واجتهادي وذلي وانكساري. طب اذا كنتش بتعمل كده هيقول لك انت كذاب، يعني فين اللهم ازاي بتدعوني بعبودي بألوهيتي ازاي وانت نايم مثلا، او انت ما بتعملش حاجة، او انت ما بتجتهدش، ده انت بتقول لي اللهم لانك عايز تقول لي ان انا ادعوك بين يدي طاعتي لك، بين يدي ذلي وانكساري واجتهادي. طب فين ذلك وانكسارك واجتهادك ده يا استاذي؟ فين؟ واضح المعنى ده؟ طيب، اللهم انك، اللهم خلصنا اللهم. انا كنت اتمنى، يعني كنت اتمنى، وانا لفت نظركم قبل كده الحكايه دي، انكم يا ريت اللي يبقى قاعد يبقى معاه ورقه وقلم يكتب، مش كل حاجه يعني، مش لازم كل حاجه، لكن يكتب المعاني اللي هو يشعر انها يعني يجب الاحتفاظ بيها. يعني المعاني دي انا نفسي وانا قاعد معاكم كده والله المعنى اللي ربنا بيكرمنا بيه بسجله كده في جنب علشان يعني اخليه قدام عيني باستمرار يعني. فقيدوا العلم بالكتابة. احنا النهارده مش بنتعلم بقى، احنا بنحرك قلوبنا لله سبحانه وتعالى يعني، وهنحاول نعمل كده باستمرار ان شاء الله، ناكل بين آية والتانية كده، او بين معنى والتاني، نقف كده وننظر الى قلوبنا كيف صارت، يعني ايه اللي حصل، ايه النفع، ايه الفتح. اللهم انك عفو، انك عفو. ايه معنى العفو؟ العفو لغة جاءت من قولهم، قول العرب، عفت الدابة، اي طمست الاثر. الدابة اذا مشيت على اثر في الرمال فبتمسحه كأن لم يكن، فده معنى العفو. وهو بقى شرعا هو محو اثر الذنب بالكلية، وكل متعلق بهذا الذنب يمحى تماما. ودي فيها ثناء على الله، يعني لما تقول انك عفو دي فيها ثناء على الله، يعني كانك بتقول له ايه، من غيرك يا ربي يستطيع ان يطمس اثر الذنب ويمحوه بالكلية ان لم يكن قادرا عليه تمام القدرة. فده في معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولو جيت تفكر في الدعاء تجد ان من شروط الدعاء واداب الدعاء ابتداء الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى. يبقى كأن انك عفو دي ثناء على الله سبحانه وتعالى من الباب اللي انا بقولك عليه ده. والثناء بيحمل معنى القدرة، يعني يعني يعني الثناء ده بيحمل معنى القدرة، لانه لا يعفو الا القادر. ولا يكثر العفو، عفو دي صيغة مبالغة يعني كثير العفو، لا يكثر العفو الا شديد القدرة. يعني اذا كان الذي يعفو قادر شرط من شروط العفو والقدرة، فان من شروط كثرة العفو وتكرار العفو وشدة القدرة وكمال القدرة وتمام القدرة. ولا يمكن ان تتسع قدرة الله سبحانه وتعالى كما وكيفا للعفو الا اذا كان هو القادر. وهي تحمل ايضا في ثنائها معنى الغنى، مش القدرة فقط، معنى الغنى. ليه؟ لان اللي بيعفو ده اكيد الذنب اللي حصل لا يضر الله في شيء، ولو كان يضر الله ما عفى عنه، فكأنك بتقول له يا غني كمان. ولا ينفعه طاعتك، فكأنك بتقول له يا غني معها كمان. ومن معنى الغني انه يملك، فالذي لا يملك كيف يعفو؟ يعني لان الخطأ، يعني هو العفو بيبقى عن خطأ، والخطأ انت بتقع في الخطأ في ملك المالك، لانه لو مش ملكه الخطأ يبقى فين يعني؟ يعني انا عملت حاجة غلط، فالغلط ده هيبقى في حقك، وحقك ده من ملكك، وملكك ده انت ملكه، فلو لم تكن مالكا لما كان خطأي. فده معناها يعفو عن ايه؟ الا اذا اخطأ العبد، وخطأ العبد تقصير واساءة في شيء من ملك المالك، سواء كان ماديا او معنويا. ومن معنى انك عفو اي انك نفسك يعني ايه بتاخد عهد على نفسك، يا ربي اجعلني انا عفوا. لانك لما تصف الله سبحانه وتعالى، حد كلمك؟ احنا دلوقتي الساعة 12 و4 دقايق، هل عندنا مساحة نكمل ولا ورانا حد هيكمل ورانا؟ لو عندنا وقت قولوا لنا، قولوا لنا قد ايه. ما عندناش يبقى ننهي عشان ما نبخسش حد حقه يعني. هل عندنا وقت يا جماعة ولا ما عندناش؟ الحديث لسه فيه كلام كتير. ان شاء الله طيب احنا نتوقف النهاردة بقى كده، لان الاخوات بيقولوا ان مفيش وقت دلوقتي، خلاص الوقت انتهى. فاحنا ان شاء الله على وعد ان شاء الله احنا نكمل هذا الدرس المرة القادمة باذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.